يلا نسأل الله السلام. احنا هنشتغل على قدنا. فين يا ابني التسجيل؟ فين عيد الشغل؟ كلمة سريانية معناها ايه؟ معناها جبل الطول. ده كويس. اللوح مش بيتكلم عن نفسه، جاية جاية اساسا القرآن الرقيب، وهي كلمة رومية الرقيب بتوع اهل الكهف. فاللوح جاي باسمه الرقيب. طب ما العربي رقيب، لوح جاي برقيب ليه؟ رومي ندخلها ليه؟ طيب السجل، سجل كلمة فارسية، العربي بتاعها كتاب. طب ليه ما قالش كتاب؟ قال ليه سجل؟ كلمة ايه؟ فارسية. طيب الاستبرق، الاستبرق ماله؟ مش عربي؟ دي كلمة فارسية. طب العربي يعني ايه؟ يعني غليظ قماش تخيل. استبرق ده مين؟ كلمة ماهاش عربية. طيب بلاش. السندس، السندس كلمة هندية معناها الرقيق، يبقى الاستبرق عكس السندس. بس دي فارسية ودي هندية، لكن جمع القرآن. طيب المشكاة، الله نور السماوات في الارض مثل نوري كمشكات فيها مصباح. الناس مش فاهمه مشكاة حبيب الله، عارف ليه؟ لانها كلمة حبشية. مشكاة معناها ايه؟ طاقة الحق. كمشكات فيها مصباح. طيب سورة، سورة القرآن سورة التوبة وسورة الفتحة وسورة سورة مفتاح مش عربي. سورة اصلا كلمة سريانية معناها فصل شابتر. حتى السورة اللي في القرآن ما هيش عربية، ما هيش عربية. طاغوس، الطاغوس، الطاغوس كلمة حبشي معناها الانداب. فردوس، فردوس مش كلمة عربية، كلمة فارسية المعنى العربي بتاعها بستان، حديقة. الكلام ده كله موجود في كتاب التأريخ، تأريخ القرآن لإبراهيم الإبياري، وموجود في دائرة المعارف الإسلامية جزء 6، مذكرين بقى اسماء 275 كلمة ما هيش عربية. ازاي يقال عنه انه قرآن عربي بلسان عربي مبين؟ ازاي وفي كلمات اعجمية؟ مشكلة. يبقى احنا شفنا اخطاء لغوية في النحو، او شفنا اخطاء في الكلمات الاجنبية التي ادخلت الى القرآن، ثم هناك اخطاء تاريخية. الكلام سمات الكلام ده فيه في كلمة مشكاة، كلمة مشكاة وليه تعقيب لما ضحكته ما سمعتهوش؟ ده بلهم مش فاهمينها لحد دلوقتي، يعني احنا كمسلمين مش فاهمين كلمة مشكاة لحد دلوقتي. ده في رأي الكلب الخنزير الأغرب ده، احنا مش فاهمين لحد دلوقتي. هذا يعني مش عارف اقول فيه ايه، يعني انا مش عارف اقول فيه ايه، يعني هو خنزير أغرب، ببص الخنزير بشوف الخنزير افضل منه كمان. عارفين في حاجة اسمها كلمات مشتركة، يعني في كلمة قد تجدها في العبرية والعربية زي ما بتلاقي كلمة في الإنجليزية والفرنسية، صح؟ يوم لما يجوا يذكروا الكلمات دي يقول لك هذه الكلمة إنجليزية وقد وردت في الفرنسية ومعناها كذا. تفتكر هي في الأصل تبقى إنجليزية ولا فرنسية؟ تفتكر هي ايه؟ تفتكر هي ايه؟ خلاص؟ لا طبعا، هي الاثنين، هي الاثنين. ان ينطق بها هؤلاء وان ينطق بها هؤلاء، ان نطق بها الفرنسيون هذا لا ينفي عنها انها فرنسية، وان نطق بها الانجليزيون هذا لا ينفي عنها انها انجليزية. ليها اصل عند هؤلاء وليها اصل عند هؤلاء. هذه الكلمات التي ورد ذكرها في القرآن، ولا لا أريد أن أدافع بدفاع بعض أهل العلم قالوا حتى ولو ثبت أن هذه الكلمات أعجمية الأصل، حتى ولو ثبت برأي البعض، رأي البعض أهل العلم حتى لو ثبت أن القرآن فيه كلمات أعجمية، خلاص أنت عارف القرآن فيه كم كلمة؟ يا راجل أنت بتجيب عدد الآيات، 6000 ده عدد الآيات، عدد آيات القرآن الكريم. عارف في كام كلمة القرآن لما جم ده في ناس تعبت مش عارفة تعيد. عارف كلمات القرآن قد ايه؟ آلاف مؤلفة. بعض أهل العلم قال ايه؟ قال لو أنا جبت قصيدة شعرية ديوان وقلت هذا ديوان عربي، كل 100 بيت هيروح حاطط فيهم كلمة انجليزية، ده ينفي عن الديوان انه عربي؟ بقول الحمار ده ينفع للديوان انه عربي؟ ده بالعقل كده، ده في ناس قالوها بالعقل كده، قالوا هنعتقد ان الكلمات دي ليس لها اصل في العربية، هنعتقد كده. فحكاها القرآن كما هي، مش كده مش اللي حصل؟ او تكلم بها القرآن كما هي. هل هذا ينفي؟ يعني لو قلنا فيه 257 كلمة وسط 2,000,000 كلمة، ده ينفع عن القرآن انه عربي؟ ادي واحد زي ما قلت لك كده، لما يجيبوا قصيدة شعرية وراح واحد قال انا هقول قصيدة عربية، فراح جاب وسط القصيدة العربية كلمة اوكي، ده ينفع عنها انها عربية لانه ورد فيها كلمة ولا اتنين باللغة الانجليزية؟ ادي واحد، ادي واحد. اتنين، لو كلف نفسه هذا الخنزير النظر في لسان العرب، كتاب اللي انا جايبه ده اسمه ايه؟ يعني ايه لسان العرب؟ يعني ايه لسان العرب؟ يعني الكلمات التي يتحدث بها العرب، يعني هذه الكلمات لها اصل عند العرب. العرب لو كلف نفسه وراح كان فهم القضية، لكن هو حمار مش عايز يفهم ده اولا. تعال يمسك جل الكلمات اللي قالها، كلمة الطور هو بيقول عنها كلمة ايه؟ سريانية. انا كاتب ما تخافش، انا كاتب مسجل، كلمة سريانية. تعال نبص عليها كده في لسان العرب. معلش بقى النهارده تاخدوا محاضرة في النحو، ده لسان العرب اهو، مش لسان اهل فارس ولا اهل الهند ولا اهل تركيا ولا اهل اليابان، لا ده لسان العرب. كلمة طور دي بيتحدث بها اصحاب السريانية متحدث زي ما هم عايزين، لكن هي كلمة عربية ولها اصل في اللغة العربية. قال لك ده مش ليها اصل بس، ده ليها اصل وليها تصاريف تتحدث بها العرب واوردوها في اشعار، واوردوها في اشعارهم. اسمع يا حبيب، طور في لسان العرب، الطور عند العرب، ماليش دعوه عند هم بينطقها اهل السريانية، ما ينطقوها احنا عرب، دي كلمه مؤصله عندنا. هو معنى ان يجي سرياني ينطق كلمه وانا بنطقها، ده ينفي عنها انها كلمة عربية؟ ده ينفي عنها كده؟ اي حمار يقول كده. الكلمة ليها اصل عندي، الكلمة ليها اصل عندي. الطور في لغة العرب، التارة تقول تورا بعد طور، اي تارة بعد طار. ده ورد ايه؟ ادي معنى، ده اسمع ليها بس ايه؟ ليها كم معنى؟ خلاص. والنبيغ الزبياني ذكر هذا في شعره، تطلقه طورا وطورا تراجعه، ده بيت شعر قايله او نص بيت شعر قايله النبيغة الزبياني، عشان يقول لك الكلمة دي موجودة فين؟ فين؟ في لسان العرب، في لسان العرب. خلاص، خد بقى ادي اول معنى ليها، معنى ليها الطور بمعنى ايه؟ تارة، تارة بعد طار. خد المعنى الثاني. اثنين، والطور بمعنى الحال، هذه المعنى الثاني، بمعنى ايه؟ شوف العرب استخدموها ليها كم معنى عند العرب، ليها كم معنى عند العرب. يبقى تارة بعد تارة وحال بعد حال. فقال الله تعالى وقد خلقكم أطوارا، خلاص ثلاثة. والطور ما كان على حذو الشيء أو بحذائه. تقول رأيت حبلا بطواري هذا الحائط، يعني ايه؟ يعني بطول هذا الحاج. في العرب بيستخدموها في كذا، في كم حاجه، مش لسه وقت سرقينها من السلانيه وحطيناها وما لهاش معنى غير عند بتوع السلانيه. هذا الخنزير الاقرب، هذا الخنزير الاقرب. خلاص خد يا سيدي اسمع بيقول لي ايه. اربعه، والتوره فناء الدار. تقول توره اللي هو بيسموه ايه، ها، فناء ايه؟ الدار، الحوش بتاعه. خلاص الحوش بتاعه، الحوش بتاعه. وتقول فلان لا يطروني، اي لا يقرب مني. خلاص ادي معنى. والطور الحد بين الشيئين، الحد بين الشيئين. تقول العرب وعدى طوره، اي جاوز حده وقدره. ده عند العرب ولا في حته تانيه؟ كل المعاني دي فين؟ عند العرب. ما يفهمش حاجه، هو بيفهم حاجه. خد معنى تلاتة، خد معنى سابع. والطور الجبل. ده عند مين؟ عند العرب، مش عند بطرس، عند العرب. والطور الجبل، وطور سيناء جبل بالشام. اما اهل السريانيه، هو قايل ده، تخيل هم قايلين ده، فينطقونها طورا. احنا ننطقها ايه؟ طور. ده عندنا في العربيه هم ليهم نطق مشابه، ينطقوها ايه؟ طورا. لو كل القران خدها من السريانيه كان حطها ايه؟ طورا. عرفت الطور بيقول ايه؟ هذه اول واحده. انا بس عمال اقول لك هديله درس في اللغه والنحو، يعني المحاضره اللي فاتت كانت محاضره نحو، النهارده هتبقى محاضره لغه عشان يبقى فاهم اللغه اللي بنتكلم بيها. ادي اصلا والله الراجل قايلها، صاحب منظومه في لسان العرب، قايل ان هي كلمه ليها ما يشابهها في السريانيه. ده ينفي انها عربيه، لكن هي عند اهل السريانيه لما يجوا يتكلموا عن الجبل ما يقولوش طور، يقولوا ايه؟ طورا. مش طورا مرات الطور يعني، لا، طورا هي دي عندهم يقصدوا بيها الجبل. احنا عندنا نقول ايه؟ طور. والطور عندنا تعرفين اني زي ما تيجي تتكلم عن الجمل، الجمل يقال الجمل ويقال الشارف، مش كده؟ الشارف، ويقال العير ويقال البدنه. وانت عارف القران ذكر كل ده. طبعا لو جه خنزير زيه يقول لك الله ما مشهاش كلها واحده ليه؟ ما هو مش فاهم حاجه، حمار ما بيفهم الالف من كوز الذره، زي ما قلت لك لغه لا تتعدى ثالثه الابتدائي زي ما قال. خلاص ليه؟ الجمل له حجم وله عمل. لو خصصت الجمل للسفر تسميها عير، لان عير لانها تعير، وتعير في لغه العرب يعني تذهب وتجيء. ولذلك اللي جايين من سفر قالوا ها اولاد سيدنا يعقوب وسل قريه التي كنا فيها ايه والعير، عشان بيسافروا بيها، عشان بيسافروا بيها. لو مدينه ومليانه لحم، ومليانه لحم تسميها ايه؟ بدنه، بدنه. ولذلك القران حثك على انك لما تيجي ها هتقدم لله تقدم ايه؟ عشان ما تروحش تنقي واحده عكفاء، عكفاء. لو عليت وبقت طويله الجمال بتختلف في الطول، لا جمل عالي قوي يسمى شارف، يسمى شارف. كل حاجه بقى لها اسم. نفس القضيه في علم الجبال وكلمه جبل. احيانا يقال جبل، واحيانا يقال طور، واحيانا يقال ضرب. معلش يا محاضره في النحو اقول لكم ايه انا هعمل ايه في اللغه. ضرب الجبل اذا كان صغيرا سمي ضاربا، سموه العرب سميه كده الضرب. فالضرب مش اي جبل، هو الجبل الايه؟ الصغير. كبر يقول عليه جبل، بقى كبير كده عالي قوي يبقى جبل. خلاص الجبل من ناحيه الانبات وعدم الانبات، في جبال ما تنبتش، وفي جبال تلاقيها منبته زي اللي تروح تشوفها في

وليها اكثر من شكل واكثر من معنى. فعندنا يقال السجل والسجل والسجيل. شوف يا جاء في اللغة العربية ازاي ده عندنا اهو بداها. اما السجل ولذلك لو قلت لكم قبل كده س السين حصل لها ايه فتحت ممكن السين تتكسر. ولا قلت لكم ان التشكيل في اللغة العربية بيحول المعنى من إلى. فلو قلت سجل مش زي ما تقول سجل، دي ليها معنى ودي ليها معنى. شلت الكسرة عملتها فتحة، هذه شغل العرب كده، هي اللغة العربية عندنا كده. فاكرين زمان لما قلت لكم كلمة سيد وسيد، فاكرين قلت لكم سيد بالكاس من السيادة، فإذا ما قلت عن الإنسان هو سيد فقد مدحته فجعلت له السيادة والتقدمة. فإذا فتحتها كل اللي انت عملته رحت شايل الكسرة من تحت حطيتها فتحة فوق فقل سيد، فأنت بهذا شتمته وذممته، فالسيد ما يركب من دبة ولا عين. شوف وديته فين، شوف وديته فين، هذه اللغة العربية، هذه اللغة العربية. ولذلك كان شوية هبل والله مرة زمان ركبت ميكروباص ومشغل شريط لواحد بيسموه المونولوجيست اللي هو الكذاب ده اللي بيقعد يقول لوكت، فعمال يقول لهم يا سيدي وانا عمال اضحك واعمل كده. انت بتسمع شيء تقعد عمال يشبك فيه بيقول لك احمار يا جزمه، وما الناس مش فاهمه حاجه. خلاص يبقى انا عندي السجل هي الدلو الضخمه المملوءه بالماء، ادي تصريف، ادي تصريف. ويقال سجال، سجال ادي تصريف. ويقال على البئر قليلة الماء سجل ايضا. وكلمة سجال قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم الحرب بيننا سجال. معناها ايه سجال؟ يعني لك وعليك، لك وعليك. خلاص. ويقال سجل، سجل وسجل بمعنى قرأ قراءة متصلة. ففي حديث ابن مسعود افتتح سورة النساء فسجلها، سجلها يعني ايه؟ يعني قرأها قراءة ايه؟ متصل. شوف كم تصريف. وسجيل وسجيلة في لغة العرب يقال دلو سجيل اي ضخمة. والسجيل من الضروع الطويلة. تقول هذه ناقة، هذه ناقة سجيل، يعني ايه؟ يعني ضرعها ايه؟ ده عند فارس برضو، هم عند فارس ما عندهمش غير سجيل يعني ايه بس دي لغته، لغة العرب. شوف الكلمة العرب استخدموها كام استخدام واصلها في اللغة العربية، واصلها في اللغة العربية. وساجل الرجل اي بارا، ساجل الرجل اي ايه؟ بارا، نزعه وبارا. والمساجلة المفاخرة، المفاخرة. خلاص. وأسجل الناس تركهم، ده لو قعدت أقرأ للصبح ليها خمسين تصريف، خمسين تصريف. خلاص. وفي أسجلت الكلام. وبعد كده في السجيل، السجيل زي ما في سجل في ايه؟ السجيل. وهي حجارة من طين، من طين. فأرسل عليهم طار الأبابيل ترميم بحجارات من ايه؟ سجيل. اهي مش موجود ده عند العرب؟ موجود ده عند العرب؟ لا اله الا الله، كل ده مش عند العرب ولا هو؟ ولذلك بيقول ايه؟ ومن كلام الفرس ما له اصل معرب عند العرب. هو قال الكلام ده ان عند الفرس كلمة سجيل، لكن دي ليها ايه؟ أصل عندنا، معربة عند العرب ومعروفة عند العرب، وينطقونها بهذه التصاريف. ولا مش عايز أقعد أعد، لو قعدت أعد أقرأ لك لسان العرب مش هتروح، مش هتروح، مش هتروح. آدي يا عم كلمة السجل اللي مش عاجباه. خلاص. تعال بقى إيه؟ استبرق وسندس، استبرق وسندس. صفحة كام؟ اللي بعديها. خلاص. سندس كلمة كلمة سندس خلاص ليها أصل عند العرب وفي تفاسير العرب وفي ألفاظ العرب وفي شعر العرب وفي شعر العرب شاعر العربي الجاهلي الجاهلي يعني قبل ما يجي قبل ما يجي الإسلام مش لسه الإسلام جبال وعملها له مفاجأة في القرآن. ولذلك أنا هقول له أحمار لو دي الكلمات لم يفهمها العرب لعاب النبي على ذلك. لكن ده العرب سبعوا الكلام ده فهموه ولا ما فهموش؟ سكتوا ولا اعترضوا؟ قالوا ايه ده الكلمات اللي احنا مش عارفينها دي؟ ايه الكلمات اللي مش فاهمينها دي؟ هم العرب قالوا كده؟ لهبل من العرب سمعين. الشاعر اللي هيري بيقول ايه؟ قد صنعت الشموسة الشموس ده اسم الفرس بتاعه وداويتها حتى شتت حبشية خلاص. هقول انا حاضر انا ما ما ما ما انا قلت لك انا مش عايز اقعد اقول الشعر اللي بيقول داويتها دواها في لغة العرب يعني دمرها دمرها بالدال دمرها بالضاد دمرها يعني ايه من الضمور والعربي كان يمسك الفرس يقعد يجريها الى ان تضمر علشان ما تحملش اللحم فتبقى فرسة ها تقيلة بيقول حتى شتت حبشية يعني صارت حبشية اي لا مال لونها الى السواد. وانت عارف الواحد لما بيخس يقولوا عليه ايه ها السواد دي كده كأن عليها سندسا وسدوسا. يبقى العرب في الجاهلية عارف يعني ايه سندس دي ولا النبي فاجئوا بيها في القرآن ها النبي فاجئوا بيها في القرآن ولا حاجة ايه الشعر الجاهلي عند العرب خلاص الشعر الجاهلي عند العرب ولذلك ما كانتش مفاجأة عند العرب واخد بالك. فهو جايب بعد منها ان السندس ما غلظ من القماش والثياب غليظ الدباج كما يقول خلاص والاستبرق ده رقيق الدباج وهذه كلمات استخدمتها العرب حتى في أشعارها في الجاهلية قبل أن يأتي الإسلام حتى يدرك هذا المتخلف أن القرآن ما جاء ببدع من الألفاظ وإنما خاطب العرب بألفاظ استخدموها ويعرفونها ولها أصل عنده يطلع لها أصل في لغة تانية هذا لا يعيب اللغة العربية خلاص. تعالى كلمة مشكاة وبعدين يقول مشكاة ده هما مش فاهمين لحد دلوقتي صدق بيقول علينا احنا مش فاهمين لحد دلوقتي مين اللي قاله كده الكذاب ابن الكذابة ده انا مش عارف مين اللي قاله احنا مش فاهمينها. يجي يقعد مع عيال الصغارين لقد كده يقولوا مشكاة يعني مع عيال الصغارين لقد كده يقولوا مشكاة يعني خلاص اللي يقول لك هما مش فاهمين لحد دلوقتي فيقول لك كلمة مشكاة نجيب العدة الثانية. طب هتعمل ايه عشان بس نوري له ان احنا يعني الكلام ده اي كلمة هيجيبها هورينه لله اصل في اللغة العربية خلاص. معلش كتاب تقيل انا نازل حتى مش قادر اشيلهم خلاص مشكاة بيقول كلمة عربية كلمة مشكاة دي كلمة عربية تحدث بها القرآن الكريم وهي الكوة اللي هي الفتحة اللي في الحيطة الطاقة دي اللي بيعملوها اللي هي الفتحة اللي في الحيطة خلاص. ده ولذلك بيقول ايه والمشكات اسمع باللفظ كده والمشكات من كلام العرب اقولها تاني والله لسان العرب لابن منظور مادة شكا خلاص صفحة 2315 بيقول بالحرف واللفظ والمشكات من كلام العرب من كلام العرب. دولي مثلها عند الحبش. يعني الكلمة دي من كلام العرب بس في زيها عند مين؟ عند الحبش. دايم في النهاية عربية؟ دايم في النهاية عربية؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. واخد بالك؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. ولذلك بقى قاعد يجيب لها بقى كلام وتصاريف ويقول ان النجاشي نفسه كمان نطق بيها، انما يخرج من مشكات ايه واحدة. والمشكات عند العرب، شوف العرب محددين لها معنى دقيق قوي، القوة غير النافذة. يعني اللي ما تفتحش لبرة، عشان لو فتحت لبرة هيبقى اسمها نافذة. نافذة خلاص. فإن لم تفتح للخارج العرب يسموها ايه؟ عشان تعرف انها غير نافذة للخارج، غير نافذة للخارج. وجاب بقى تصاريف ان في مشكات وفي شكوى. واخد بالك؟ الشكوى جلد الرضيع. خلاص ده عند العرب. واقعد بقى اديلك للصبح 50,000 تصريف في الكلمة بس، في الكلمة بس، عشان تفهم العرب استخدموها في اكثر من موضع واكثر من مكان، وقصدوها وحددوا بها معنى دقيق وفرقوا بها. لان انت عارف برضو زي ايه؟ زي ايه اللي بيقولك كلمة سور وصورة بحمار. كلمة سورة كلمة عربية خالصة مشتقة من السور، والسور هو الجدار المرتفع. لان انت عندك سور وحائط وجدار، والعرب استخدمت الثلاثة، والعرب استخدمت الثلاثة. اتحدى لو عرف الفرق بينهم الخنزير الاغرب ده، ايه الفرق بين السور والحائط والجدار؟ ايه الفرق بينهم؟ ايه الفرق بين الثلاثة؟ والله انت عارف الفرق ايه؟ الارتفاع. الارتفاع اعلاهم الصور، يجي ورا منه الحائط، يجي اقل حاجة الجدار. الجدار وده تعديه برجليك كده وتنط الجدار ده. الارتفاع يا ب... الارتفاع اللي بيفرق بينهم الارتفاع. وذلك وجد فيها جدارا يريد ايه؟ ان ينقض، فاقامه عدله والنواب قدامه كده واعلى منهم. ففي صور وفي حائط وفي جدار، اللي بيفرق بينهم الارتفاع، اعلاهم الصور. فكل عدد من الايات في القرآن الكريم سمي بالصورة للاشارة الى علو شأنها ورفعتها. وما يفهم هذا من كلام العرب، ما يفهم هذا من كلام العرب، ما يفهم هذا من كلام العرب. فحمار لا، الكلمات دي موجودة عند غيرنا، فقال لك هي كلمات ليست بعربية. يا عمي اسمها كلمات معربة، معربة يعني حتى لو هي في الأصل عندهم، لكن استخدمها العرب وتناقلوها فأصبحت كلمات عربية 100%. يستخدمها العرب، يستخدمها العرب. خلاص هذه شوية الخرج اللي قاعد يقولهم. هات يا ابن العدة، هات والله. ما نعمل ايه؟ ما خلاص كله ماشي على نفس المنوال. ما انا همسك كلمة كلمة بقى مش هتروح. خلاص كل كلمة تلاقي لها اصل. لك مريم طبعا هو بتكلم دلوقتي مع العلم الفياض. اسمع اخوي، اسمع، ساعدك تسمع. عمران مريم يا مريم اخت هارون وبنت عمران، دي تبقى مريم اخت موسى وهارون، وبينهم وبينها وبين العذراء مريم 1500 سنة. فازاي بقى يجيب من الشرق الغرب يقول ان مريم دي تبقى بنت هارون وبنت عمران واخت هارون؟ كمان حتى من ناحيتين، يا اخت هارون وبنت عمران. وبالمناسبة عمران ما هياش بالمين في الاخر، دي بالنون عمران. بص الحمار بيقول لك عمران ما هياش بالميم، فهي موجودة عند المسلمين بالميم، عندنا احنا بالنون في الكتاب القدس. هي موجودة عندنا احنا بالميم. لا عمل اللي ما باصش في القرآن اصلا ده حاجة، هسمعها لك تاني عشان اوريكوا ده حمار ما بيبصش في القرآن حاجة. مناسبة عمران بالنون ما هياش بالميم، لا هي عندهم بالميم، عندنا احنا في الكتاب المقدس بالنون. هو شاف عشان بس اوريك ما احنا الاخ في اخ ربنا يجزيه خير جاب لنا تليفون نوصله له ان شاء الله نوصله له. اسمع تاني يجيب من شرق الغرب يقول ان مريم دي تبقى بنت هارون وبنت عمران واخت هارون كمان حتى من ناحيتين يا اخت هارون وبنت عمران. وبالمناسبة عمران ما هياش بالميم في الاخر دي بالنون عمران في كتاب مقدس. يا كلام اختلف تماما عن عذراء مريم دي كانت نبية بكها وهي اللي رنمت وسبحت لما خرجوا من البحر الاحمر منتصرين وغالبين. حاجة همان همان بقول لك همان وزير فرعون لحين ان همان في الكتاب المقدس وزير احشاويرش ملك الفرس وبين الاثنين 1000 سنة. ربنا ما كانش عارف همان عايش امتى بقى. مش ممكن يغلط يا ربنا الله مش ممكن يغلط. طيب بالنسبة لولادة المسيح سار الكتاب المقدس سار القرآن يقول لك ايه انتبذت به مكانا قصية بعيد في البرية وفي نخلة في البرية في الصحراء وهز اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جميلا. الكتاب المقدس بيورينا ان المسيح ما اتولدش في برية ولا تحت نخل. المسيح اتولد في بيت لحم قري وفي مزود او حظيرة للبقر مش تحت نخلة. ربنا ما كانش عارف الحاجات دي ازاي يكون في اخطاء بهذا الشكل. مفيش تحديد للمواضيع. هل يمكن ان الله يخطئ مش عارف ربنا المسيح اتخلق يبقى دي اخطاء لغوية واخطاء في الكلمات الاجنبية اتدخلت واخطاء تاريخية وكثير من الامثلة. انا بس بختصر عشان وقت البرنامج عندناش وقت. ثم نأتي ايضا الى الاخطاء العلمية. وقفنا على جانب الاخطاء العلمية بقى تعب الاخطاء التاريخية. تعال الاخطاء التاريخية مش بقول لك هو راكب نفسه عنطر ابن شداد الجايب اللي ما تقالش. اول خطأ تاريخي عنده بيقول ان القرآن الكريم ذكر ان مريم بنت عمران وده حقيقة في سورة التحريم ومريم ابنة عمران التي احصنت فرجها. بيقول في سورة مريم ذكر انها اخت هارون يا اخت هارون ما كان ابوك امرأة سوء. وبيقول ان ده تاريخيا ما ينفعش. ما ينفعش ليه؟ لان هارون اخو موسى. هارون اخو موسى وبين موسى وبين عمران 1500 سنة. ده على حساباته هو ايا كان 1500 سنة. فازاي هي هتبقى بنت عمران واخت هارون والاتنين بينهم 1500 سنة؟ نعم ده جحش يا ابني ده جحش ده جحش ده جحش. ليه؟ انا الشبهه دي هو فاكر لسه الواد فقيك قوي لسه بيفجرها النهارده. دي الشبهه دي اتقالت من 14 قرن واتقالت بادب بادب من 14 قرن اتقالت واللي رد عليها النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام من 14 قرن مش لسه اتقال النهارده. فاكر نفس الواد جاب التايهه. اسمع الحديث في صحيح مسلم كتاب الاداب. خلي بالك عشان صحيح مسلم فيه الاداب وفيه الادب خلاص. انا بقول الحديث في صحيح مسلم مش انتوا بتراجعوه كتاب الاداب خلاص. اللي عنده صحيح مسلم بشرح النووي هيلاقي الحديث ده في الجزء ال 14 خلاص. المغيرة بن شعبة بيقول لما قدمت نجران. نجران ده بلد كان فيها نصارى خلاص بتتوسط ما بين اليمن والشام ومكة خلاص. بيقول لما قدمت نجران سألوني فقالوا إنكم تقرؤون يا أخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا. ادي الشبهه. يبقى الشبهه دي اتقالت من كام سنه؟ بالاكثر من 14 قرن. الكيس اللي فاكر نفسه لسه جايب حاجه خطيره هيفجرها للمسلمين وهيوقفنا قدامها مدلدلين ومش هنعرف نرد.

ونحن عندنا. أي القولين أحق وأولى بالتصديق؟ أنا بسأل، أنا بعت له الرسالة دي وهبعتها له كده على النت لعل وعسى توصل لودنه الصماء. أي القولين؟ وببعتها للمذيع المتخلف اللي ساب القرآن وراح يؤمن بهذا الكتاب الذي امتلئ بالهراء. بالهراء، مش ده تاريخ؟ ده تاريخ، ده تاريخ. طيب يجي التاريخ يقول لك نبي، النبي هارون هو اللي صنع لهم العدل وفتنهم ووصلهم للشرك، ويجي القرآن يقول هذا كتابهم اللا مقدس، بيقول كده كتابهم اللا مقدس بيقول كده. فانا قرأته هو صانع الشرك في غياب موسى هو هارون. القرآن لما يجي يقول أبا الله السامري وان هارون يحارب هذا يقول فتنتم به ويدعوهم الى عبادة الله وحده، حتى بعقلك كده تحترم انهي اي الكتابين؟ انا بعت له الرسالة دي بس. اي الكتابين اصدق في التاريخ؟ اي الكتابين؟ خد خد، ما هو حاجة تفقع المرارة. لا والله، وعشان كذا قلت لك كده مش هنسكت له، مش هنسكت له. عندنا تاريخ نوح، نوح ربنا اتكلم عن تاريخ نوح وانه كان رجلا نجارا وجلس يصنع الفلك، مش كده؟ فاصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه ساخر منه. وتكلم القرآن الكريم عن دعوته الى قومه وما لاقاه، وانه ما كف عن الدعوة 950 سنة ليل ونهار وسر وجهر زي ما انت عايز تقول تقول. ده تاريخ، مش ده تاريخ؟ شوف جابوا تاريخ هارون ازاي واحنا جايبينه ازاي عشان تقول ايه ممكن يكون الاصل. انت بتحكم كتابك المخبول ده في القرآن الكريم، تحكم الخبل ده، هو ده الاصل؟ باي عقل يقبل ان ده الاصل؟ بلاش اقول، بقول بالعقل اهو، بالعقل اهو. كتاب يطلع لي نبي صانع شرك وداعي اليه، وكتاب يطلع لي النبي بينفي الشرك ويحذر منه. اي الكتابين اولى بالتصديق واي التاريخين اصدق؟ كتاب يقول لك سيدنا نوح دعا 950 سنة، ده تاريخه، ما قصر في الدعوة، رجل كان بيملك الحجة والكلمة الفصيحة والبيان ودعوة الناس، وفي النهاية اشتغل بصنع هذه السفينة. تعالى في سفر التكوين جايبين تاريخ نوح، وانا بقول اهو انا ماسك الكتاب في ايدي اهو اللي كاتب عليه مقدس. اسمع المقدس يا اخو، في سفر التكوين في الاصحاح التاسع، وبقول اهو بملء فيها في الاصحاح التاسع الفقره 20، مش عايز اقول عليها ايه زبابي، لا يسوى بينه وبين القران. اسمع، نوح عندهم ايه؟ دي تاريخه. وابتدأ نوح يكون فلاحا، مش نجار بقى، فلاح ماشي، وغرس كرما. عارفين الكرم؟ العنب يا كرما. ايه اللي حصل بقى؟ وشرب من الخمر، اما طلع العنب راح عصوا عنه خمر، فسكر وتعرى، سكر ولا عريان. قول لي ابن الكلب ده انهي الكتابين مش وراه؟ قول له الكلب ابن الكلب. التاريخ يتاخد منين؟ التاريخ يتاخد منين؟ واي الكتابين اصدق؟ قل له. وتعرى داخل خبائه فابصر حام ابو كنعان عورة ابيه واخبر اخويه خارجا. خلاص العيال شافوه اتفرجوا عليه وقعدوا يحكوا لبعض، ده مين؟ ده نوح. يا ولاد الكلب ده كلام يتقال على انبياء؟ ده كلام يتقال على انبياء؟ هو ده التاريخ؟ هو ده الكتاب اللي انت جاي تحكمه في القرآن الكريم؟ هو ده الكتاب؟ ده لسه ما نمشي قدام شوية، لسه ما نمشي قدام شوية. حكي لك تاريخ لوط. هسمعك والله، هسمعك، ما كنتش هسمعك، هسمعك. عندنا تاريخ سيدنا لوط وكيف ان ربنا امره يخرج واسري بالك بقطع من الليل، خلاص، واخبره ان امرأته من الغابرين والقرية دمرت، خلاص، وقضي الامر عندنا. اسمع عندهم اللي بيقول لك اصل الكتاب المقدس لما يقول يبقى هو صح يبقى هو ده اللي مش ضابط التواريخ هو ده اللي ضابطها. الله العظيم انا نفسي افهم المذيع الحمار ده ما عرفش الكلام ده يعني ما الكلام ده ما عداش عليه عالم متخلفة ليه؟ ما لازم نراجع ونبص نشوف يا اخويا نسمع تاريخ له. تعرف لو مسكت لك التواريخ تاريخ ده ما ينفعش غير انه يبقى اسمه تاريخ وسخ والله مليء بالوسخات. اللي عايز يعمله حكم على القرآن الكريم ان هو ده الاصل. اصل عندنا احنا الكتاب المقدس بيقول يا راجل اتولد في زريبة بقر يا ابن البقر ببعتها له سيدنا عيسى اتولد في زريبة بقر لو فرحان بيقولها بكل شبب ويبقى خطأ تاريخي ان احنا قلنا اتولد في مكان محترم في ظل نخلة ده شأن الانبياء راح تقول لي اتولد في حظيرة بقر وعايزني مش فاهم انا ايه ده احنا طولنا انا عارف انا خلاص بالراحة لا يفتكروا ان انتوا خانوا معايا ولا عارف بس خد يا حبيبي تاريخ لوط اسمع خرج سيدنا لوط بيقول ايه بقى سفر التكوين الاصحاح 19 بقولها بمين ايه بقى الاصحاح 19 فقرة 30 اسمع يا حبيبي بيقول ايه وصعد لوط من صغر المكان اللي البلد اللي كان ساكن فيها بيسموها هم ايه صغر اسمع التاريخ العلم اللي بيجعله حكم على القرآن لهبل ابن لهبل اسمع وصعد لوط من صغر وسكن في الجبل وابنتاه معه راح سكن في الجبل ومع بنتينه لأنه خاف أن يسكن في صغر فسكن في المغارة وابنتاه وقالت البكر للصغيرة أبونا قد شاخ وليس في الأرض رجل ليدخل علينا كعادة كل الأرض هلمي نسقي أبانا خمرا ونضطجع معه. لو راجل ابن الكلب يقرأ الكلام ده للناس لو راجل أنا اللي بقوله أنت لو راجل يقرأ بقى للناس اسمع يا حبيبي مش النجدة دي يا ابني سمعت تاريخ لوط أكمل اسمع هلمي نسقي أبانا خمرا ونضطجع معه فننجي من أبينا ناسلا. شوف البنت بتقول لك تقول له الولاد مين سيدنا لوط تعال ننام مع أبونا ونسيه خمرا ونخلف منه اسمع اللي حصل فسقطا أباهما خمرا في تلك الليلة ودخلت البكر واضطجعت مع أبيها ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها وحدث في الغد أن البكر قالت للصغيرة إني قد اضطجعت البارحة مع أبي نسقيه خمرا الليلة أيضا فادخلي اضطجعي معه فننجي من أبينا نسلا فسقطا أباهما خمرا في تلك الليلة أيضا وقامت الصغيرة واضطجعت معه ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها فحبلت ابنتا لوط من أبيهما. تاخد القصة منين؟ من القرآن ولا من عنده؟ تاخدها منين؟ مين الحكم على مين؟ فولدت البكر يا ريت كده كل واحدة حبلت وولدت كمان. فولدت البكر ابنا ودعت اسمه مؤاب وهو أبو المؤابيين إلى اليوم والصغيرة أيضا ولدت ابنا ودعت اسمه بن عمي وهو أبو بني عمون إلى اليوم. تحب أجيب لك حاجات تانية في التاريخ برضو؟ هجيب لك سيدنا داود زنى وتآمر على مرات اللي زنى بيها وموته ولما خلفت الوادي اللي اتولد هو سيدنا سليمان. ده الكتاب اللي الكلب ابن الكلب خلاص بيحكمه في القرآن قالوا بيصحح فيه بيخطأ تواريخ القرآن من واقع هذا الكتاب اللي التاريخ فيه تاريخ وسخ روح اسألهم هو في ايه ده لو قعدت تصدق وتأمن بالله ده لو قصة مش كتاب مقدس مش هرضى اخلي عيالي يقروها ان اعلمهم الفساد ده مليان بلاوي. ولسه كل المحاضرات اللي جاية هنطلع ونقول الخلاصة عندي العمدة ان اي اخرق يجعل هذا الكتاب حكما على القرآن لابد ان نأخذ جدي الاول لنستبين اي الكتابين اولى بالتصديق قبل ما تنصرف. مش هجاوب على اي اسئلة قبل ما تنصرف. ما انت لو بتدوني فرصة كمل كلامي كنت هتسمع، لكن انا مش واخد فرصة كمل كلام. يعني اعمل لكم ايه شيخ محمد؟ سؤال اصبر، تعلموا الصبر. احسن بعد كده هعمل زي الامام مالك واجيب لكم دره جيل اللي يتكلم اروح لك. تعلموا العلم اوله صبر، ده كلام الامام الشافعي جابه منين؟ من تعليم الخاضر لسيدنا موسى انك لن تستطيع معي العلم مع الصبر. العلم مع الصبر. سيدنا موسى رد قال له ايه؟ قال له ايه؟ سمعوني، ستجدوني من صبرين خلاص سبقوني. اني انا علقت الجمعة اللي فات ان شاء الله، ما شاء الله الاخوة برضو اتحركوا جزاهم الله خيرا، بس لسه المشوار طويل علشان نخلص حق الكمبيوتر. احنا النهاردة اول الشهر وانا عايزين بقى ان ايه نجيبكم الكمبيوتر، لسبب لان فيه اسطوانات عايزين بقى ننط، يعني نسمع الكلام وناخد اخر الكلام واول الكلام تسجيل، مش هي الكمبيوتر هيعين على ده خلاص. وانا قلت انا جبته عشان اريح، بس كتبت على نفسي شكات، والله كتب على نفسي شكات. ونعم بالله ونعم بالله، بس لابد ان يكون المرء عاونا لاخيه. عايزين النهارده نخلص بقى، احنا النهارده اول ليه؟ اول الشهر يا راجل، اول الشهر يا راجل. عايزين النهارده بقى نخلص، نطلع طلعه جريئه كده نخلص. وبكرر يا اخواننا بلاش اشوف الجنيه والنص جنيه بدعك، عايزين الورق الاخضر والاحمر مش اشرق.